الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة، ومع الحلقة السادسة من حلقات شرح مقرر الفقه. وصل بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى الحديث عن الحفر للمرجوم في حد الزنا إذا كان الزاني محصنا، وقلنا إن الأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك متروك لاختيار الحاكم، فإن رأى مصلحة في الحفر له فيحفر ويرجم في الحفرة كان ذلك، وإن رأى أن لا يحفر له لا يحفر له. وساب الخلاف كما تقدم معنا أن الروايات تعددت في هذا الباب، فبعض الروايات في الرجم الذي حصل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر فيه شرط الحفر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بالحفر لها. ورد في بعض الروايات الأخرى حديث الغامدي وغيرها أنه حفر للمرأة، فلما اختلفت هذه الروايات كان هذا سببا لاختلاف الفقهاء. والحكمة في هذا هل يحفر أو لا يحفر، لأنهم يقولون إن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا حفر له فمعنى هذا أنه لو تراجع إذا أحس بحرارة الضرب لا يتمكن من الهروب، بينما لو لم يحفر له فإنه إذا تراجع يمكن أن يهرب ولا يلحق به، لأن هذا رجوع عن إقراره. ولهذا بعض أهل العلم فرقوا بين ما إذا ثبت الزنا ببينة أو ثبت بشهود، فقالوا إن ثبت حد الزنا بإقراره فإنه لا يحفر له، لأن له أن يتراجع عن إقراره، وإذا ثبت ببينة بشهود فإنه يحفر له، لأنه لا يخلى فيما لو أراد الهرب ما دام أن حد الزنا ثبت بشهود عليه. من المسائل أيضا التي تكلم عنها الفقهاء في الجلد عموما الطائفة التي يسن حضورها الجلد. الأصل في هذه العقوبات كما قلنا سابقا أنها شرعت الحكم، ومن حكمها أيضا ردع الناس وزجرهم عن الإقدام على مثل هذه الجرائم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في حد الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأهل العلم اختلفوا في عدد هذه الطائفة، كم أقل ما يحصل به المقصود، ما هو أقل عدد يحصل به المقصود. والأقرب أنه إذا حضر مع من يقوم بالجلد واحد كفى، أو من يقيم الحد واحد كفى، ويراعي الإمام في هذا المصلحة، يراعي الإمام في هذا المصلحة الشرعية من جوانبها المختلفة. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن الحدود بخصوصها، ونبدأ بحد الزنا. وقبل الكلام عن حد الزنا ينبغي أن ننبه أو أن نذكر بحكم الزنا في الشريعة المباركة. من محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بتحريم الزنا، أنها جاءت بتحريم الزنا، بل عدته كبيرة من كبائر الذنوب التي يعاقب عليها العبد في الدنيا، وقد يلحقه عقوبة الآخرة في الآخرة إن لم تداركه رحمة أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تأملوا هذا النص القرآني، يقول الله سبحانه وتعالى في صدره: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، بل أمر بما هو أبلغ من ذلك، وهو النهي عن قربان الزنا. فكل وسيلة وخطوة توصل إلى الزنا فالمسلم والمسلمة مأموران بالابتعاد عنها وعدم قربانها. ولا تقربوا الزنا، ولهذا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية جاء حكمها من باب تحريم الوسائل، فمثلا تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمر بغض البصر، كل المؤمنين يغضن من أبصارهم، كل المؤمنات يغضن من أبصارهن، تحريم الخلوة بالأجنبية ونحو ذلك، كل هذا من أجل أن هذه الأمور قد تكون وسائل للوقوع في فاحشة الزنا، والله سبحانه وتعالى نهانا عن قربان كل وسيلة وخطوة توقع في الزنا. ثم تأملوا كيف ختم الله هذا النهي بقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهو فاحشة، وشأن المسلم أن يتطهر من كل فاحشة قولية أو فعلية. ثم أيضا النظر إلى عاقبته، وساء سبيلا، ساء طريقا. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله شيء من الحكم التي من أجلها حرم الزنا. في الآية الأخرى أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن ذكر أن من صفاتهم الرئيسة أيضا أنهم لا يزنون، أنهم لا يزنون. وهذا كما قلت قبل قليل من محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بتحريم هذه الفاحشة، بتحريم الزنا. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة أخرى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما الحكمة من تحريم الزنا؟ تقدم معنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا وفي فعله مفسدة للعباد وفي تحريمه مصلحة للعباد. فالزنا إنما حرم لحكم عظيمة. أولا أن في الزنا اختلاطا للأنساب، فكون المرأة ذات الزوج مثلا تزني أو يزنى بها، في هذا والعياذ بالله اختلاط للأنساب وإدخال لولد على غير أبيه وإلحاق له بغير عشيرته وقرابته ونحو ذلك. ولا شك أن مما جاءت به هذه الشريعة المباركة المحافظة على الأعراض والمحافظة على الأنساب، فجاءت بسد كل باب وكل وسيلة توصل إلى اختلاط الأنساب وضيائها. كذلك أيضا من الحكم التي من أجلها حرم الزنا أنه سبب لأمراض كثيرة، سبب لأمراض كثيرة. ولهذا في زماننا المعاصر من أشد أنواع الأمراض ما يعرف بمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. هذا المرض من أعظم مسبباته وأسبابه الوقوع في الفواحش، سواء فاحشة الزنا عياذا بالله أو فاحشة اللواط أو غيرها من الفواحش الجنسية. ومن أجل هذا فإن في تحريم الزنا تطهيرا للمجتمع من هذه الأوبئة ومن هذه الأمراض. ولهذا فالعلاج الجذري الذي جاءت به الشريعة للحد من هذه الأمراض إنما هو تحريم الزنا وغيره من الطرق المحرمة لقضاء الوطر وقضاء الشهوة. كذلك أيضا من حكم تحريم الزنا أن الزنا سبب من أسباب فشو اللقطاء وكثرة الأطفال الذين يكونون نتيجة لهذه العملية المحرمة الزنا، ويمتلئ بهم المجتمع ثم ينتج عن ذلك مفاسد نفسية وسلوكية لهم ولغيرهم أيضا من أفراد المجتمع. فسبحان الله الحكيم الخبير العزيز الحكيم الذي لم يشرع شيئا إلا لمصلحة ولم يحرم شيئا على عباده إلا لكون ذلك الفعل فيه مفسدة لهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. تعريف الزنا، ما هو الزنا؟ عرف بتعريفات كثيرة، من تعريفاته قالوا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهذا تعريف صاحب الروض المربع. وتلحظون أن في عموم هذا التعريف يدخل اللواط ولهذا الحنابلة كما سيأتي معنا يقولون إن اللواطة، أو يقول بعض أهل العلم إن اللواطة اللوطي يحده حد الزاني إن كان محصنا، فالرجم إن كان غير محصن فالجلد 100 كما سيأتي معنا. عرف بعضهم الزنا تعريفا آخر فقالوا هو تغييب حشفة آدمي في فرج آدمي آخر في غير نكاح ولا شبهته، شبهة النكاح، ولا ملك للرجل في الموطوءة. تغييب حشفة آدمي في فرج آدمي آخر في غير نكاح ولا شبهته ولا ملك للرجل في الموطوءة. وسيأتي معنا في شروط إقامة الحد يعني بعض من يعني تفاصيل هذا التعريف. كذلك عرف أيضا بقولهم كل وطء في غير نكاح ولا شبهته ولا ملك للرجل في الموطوءة، كل وطء في غير نكاح ولا شبهته ولا ملك للرجل في الموطوءة. فيخرج هذا وطء الزوج لزوجته ليس زينة، ويخرج ما لو كان هناك شبهة نكاح كالنكاح الفاسد مثلا، ويخرج أيضا ما لو وطئ رجل أمة له فيها ملك لا يملكها كاملا لكن له فيها شيء من الملك، فإنه لأجل الشبهة لا يقام ولا يكون هذا زنا موجبا للحد. ما هو حد الزنا؟ حد الزنا على نوعين يختلف باختلاف الزاني من حيث كونه محصنا أو غير محصن، وراءت الشريعة في التفريق بين المحصن وغير المحصن التغليظ في جانب المحصن، لأنه قد تمت له النعمة بالزواج وتحصين فرجه، وراءت شيئا من التخفيف في الزاني غير المحصن. المحصن من حصل له الوطء في قبل في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فهذه سبعة شروط إذا وجدت كلها أطلق على الشخص بأنه محصن، فلو زنى أقيم عليه حد الزاني المحصن، وإذا تخلفت كلها أو بعضها أو واحد منها لم يكن محصنا، ومن ثم لو زنى فلا يقام عليه حد الزاني المحصن. من حصل له الوطء في القبل في نكاح صحيح وهما بالغان وعاقلان وحران كذلك، حصل له الوطء شرط في القبل، هذا شرط ثاني، في نكاح هذا شرط يعني ثالث، صحيح هذا شرط رابع، كونهما بالغين شرط خامس، كونهما عاقلين شرط سادس، كونهما حرين هذا شرط سابع. فهذه قيود سبعة حتى يكون الشخص محصنا. غير المحصن هو من فقد وصفا من هذه الأوصاف، من فقد وصفا أو أكثر من الأوصاف المذكورة في ماذا؟ في المحصن، الشروط السابعة. فلو كان إنسان سبق أن حصل له الوطء لكن في الدبر قالوا لا يكون محصنا، لو كان حصل له الوطء لكن في غير نكاح قالوا لا يكون محصنا، لو حصل له الوطء في نكاح لكن نكاح فاسد لا يكون محصنا، لو حصل له الوطء لكن قبل بلوغه لا يكون محصنا، لو حصل له الوطء وهو يعني غير عاقل مجنون أو نحو ذلك فلا يكون محصنا، وهكذا لو كان أمة لا يكون محصنا. إذن المحصن من توفرت فيه هذه الشروط السبعة، وغير المحصن من فقد وصف أو أكثر من هذه الأوصاف السبعة. ما هو حد الزاني المحصن؟ حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت. حد الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة الرجم حتى الموت، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله في أخبار كثيرة تشبه المتواتر، بل أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن من تبعهم من السلف الصالح على هذا الحكم، وأنزل الله عز وجل في هذا الحكم قرآنا كان متلوا ثم نسخ رسمه ولفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة. أخرج الشيخان عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، يقول عمر رضي الله عنه وارضاه، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. زاد البيهقي رحمه الله في هذا الحديث، وقد قرأ بها، يعني قرأ بالآية التي كانت مما أنزل الله عز وجل في كتابه، وهذه الآية التي فيها ذكر الرجم للزاني المحصن التي نسخ حكمها، نسخ لفظها ورسمها وبقي حكمها. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. كذلك أيضا ما يدل على هذا الحد وهو حد الزاني المحصن الرجم، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا ورجم المرأة الغامدية، وقال لأنيس رضي الله عنه وأرضاه: واغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ورد كذلك ذكر حد الزاني المحصن في حديث عبادة مرفوعا عند الإمام مسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. كذلك أيضا ورد حديث يدل على أن الزاني المحصن دمه هدر وأنه يرجم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم: أو زنا بعد إحصان، متفق عليه. إذن هذه النصوص كلها تدل على أن حد الزاني المحصن هو الرجم، وأن هذا حكم مجمع عليه عند أهل العلم، فهو من القطعيات ومن الثوابت التي لا مجال للرأي ولا للخلاف ولا للاجتهاد فيها. هنا مسألة: هل يجمع في حد الزاني المحصن بين عقوبة الرجم وعقوبة الجلد، أم يكتفى بالرجم فقط وتجزئ عن عقوبة الجلد؟ القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة أنه يرجم الزاني المحصن فقط ولا يجمع مع رجمه جلد، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، فيكتفى في حد الزاني المحصن بالرجم فقط دون الجلد. ودليلهم في هذا قالوا أنه هو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا. أما من حيث العمل ففي قصة رجمه لماعز ورجمه للغامدية لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر مع رجمهما بالجلد قبل ذلك. وفي حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن استنابه في إقامة هذا الحد وهو الرجم، لم يذكر له الجلد. قالوا: فكان هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يكتفى بماذا؟ يكتفى بالرجم وحده ولا يجمع معه الجلد. بل هذا كما ذكر الترمذي قول الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وورد أيضا أن عثمان رجم ولم يجلد. هذه كلها أدلة تدل على أن الزاني المحصن يكتفى في حقه بالرجم فقط ولا يجمع معه الجلد. ويضاف إلى ذلك أيضا أن هناك قاعدة في الحدود تسمى قاعدة التداخل، ويسميها بعضهم قاعدة الجب، لأن الأكبر يجب ما دونه. يقول إن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه. الحدود ولو اختلفت كحد الردة وحد شرب الخمر وحد الزنا لغير المحصن، لو اجتمعت وفيها قتل لحد الردة فإنه يكتفى بالقتل وتدخل الحدود الأخرى في حد القتل ويسقط ما سوى حد القتل. فإذا كان الحد الواحد من باب أولى، فالجلد والرجم كلاهما في حد واحد حد الزنا، فيكتفى بالرجم وحده لأن هذا حد واحد. وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب فيما يظهر والله أعلم، وهو أن الزاني المحصن يكتفى برجمه ولا حاجة إلى جلده قبل الرجم. القول الثاني أنه يجلد 100 جلدة ثم يرجم، وهذا قول عند الحنابلة. يجمع بين ماذا؟ بين الرجم والجلد، فيجلد أولا 100 جلدة ثم يرجم. قالوا الدليل على هذا أولا عموم قوله تعالى والزانية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قالوا هذا عام، والزاني المحصن داخل في عموم هذا النص فهو زان، تلك زانية. ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب والتغريب في حق البكر فوجب الجمع بينهما. فكما يجمع مع جلد الزاني غير المحصن النفي والتغريب، كذلك يجمع في حق الزاني المحصن بين الجلد والرجم. كذلك قالوا أيضا ما جاء في حديث عبادة السابق الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، الحديث صحيح وخرج الصحيح، وورد هذا أيضا عن بعض الصحابة من فتاويهم، بل ورد من فعل علي رضي الله عنه وأرضاه في جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. فإذا المسألة مسألة يعني محل خلاف، لكن الأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وأما حديث عبادة المخرج في الصحيحين فالأقرب والله أعلم، قيل عنه عدة أجوبة، لكن لعل يعني ما قيل في أنه متقدم وأن آخر الأمرين كان الاكتفاء بالرجم هو الأقرب، على هذا يكون حديث عبادة والذي فيه الجمع بين الجلد والرجم منسوخا، هذا فيما يتعلق بالجمع بين الجلد والرجم. أما حد الزاني غير المحصن فحده الزاني غير المحصن وهو الذي فقد وصفا أو أكثر من الأوصاف السبعة السابقة، فحده الجلد 100 وتغريب سنة، لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وفي قصة العسيف قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام. والجلد كما تقدم معنا مذكور في سورة النور فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما هو التغريب في حد الزاني غير المحصن؟ التغريب هو إخراجه من بلده إلى بلد آخر أكثر من مسافة قصر، إخراجه من بلده إلى بلد آخر أكثر من مسافة قصر، وهذا هو الأصل في ماذا؟ في التغريب. ولهذا بعضهم يفسر التغريب بأنه أن يسجن سنة، لكن هذا خلاف ظاهر ألفاظ الحديث، فإن ظاهر التغريب إخراجه من البلد، يغرب يخرج من البلد ومن سجن فإنها لا يعد يعني مغربا. كذلك أيضا أن القول بإخراجه من البلد أولى لأن سجنه فيه خطورة على المسجون نفسه، فقد يستفيد جرائم أخرى، يرتكب جرائم أخرى ويتعلم جرائم أخرى ونحو ذلك. سجنه يعود على أهله وأولاده بالضرر، لكن في إخراج من البلد يعني نفي لهذا الضرر أو تقليل لهذا الضرر. أيضا لو قيل بسجن الزناة صار في هذا أيضا يعني امتلاء للسجون، أو قد يعني يكون فيه ازدحام في السجون أو نحو ذلك، وكلما ابتعد عن عقوبة السجن كان أولى. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن القول بإخراجه من البلد هو أولى في تفسير المراد بالتغريب. وأما المرأة هل تغرب أو لا، فكذلك الأقرب أنها تغرب ويخرج معها وليها، وليس من لازم خروج الولي معها أن يبقى معها، فقد يعني يخرج معها مسافة قصر ثم قد يرجع. ومع هذا فإذا رؤي أن في تغريب المرأة مفسدة عليها ونحو ذلك فلا شك أن هذا مجال للاجتهاد، فقد يرى الحاكم أو القاضي الاكتفاء بسجن المرأة، نظرا لأن المسألة في حقه قد تكون أكثر من مفسدة الرجل. هذا ما وسع له وقت هذه الحلقة، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.